قاد إلى أن الرسول عليه السلام رجع إلى المدينة ولم يدخل مكة. نعم وأحصر وذبح حيث أحصر، ذبح كل أمر أصحابه وهو عليه السلام أن يذبحوا كل إنسان عن نفسه شاة أو خروف أو ديس، نعم بشروطه. ثم بعد ذلك يفك الإحرام ولا تحل قروضكم حتى يبلغ الهدي محله، والرسول لم يدخل مكة. نعم ورجع عليه الصلاة والسلام. وهذا التعليم للأمة على أن الإنسان لو أحصر ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء بعد ذلك في السنة التي بعدها عليه الصلاة والسلام، أحصر في السنة الخامسة وجاء في السنة السادسة ودخل مكة وسميت عمرته القضية. عمرته القضية يعني القضية التي تقاضى عليها الرسول بأن يرجع ولا يدخل هذه السنة ويدخل في السنة القابل. فلما دخل الرسول بإذنه دخل الرسول عليه السلام حسب ما اتفقوا، فهم صاروا ينظرون فوق المروة وفوق جبل قبيس وعلى جبل قيقعان، قيقعان جبل حق الشامية هذا. نعم ينظرون إلى الإيه إلى إلى إلى إلى يقول بعضهم لبعض انظر إلى إلى إلى أصحاب محمد سيأتوك يطوفون وقد أنهكتهم حمى يثرب، يعني على أنهم ضعفاء الأجساد. نعم وليس عندهم قوة. فالرسول لما بلغوا ذلك أمر أصحابه أن يفعلوا الرملة وأن يقشعوا عن إيه وأن يفكوا سترة منكبهم الأيمن دلالة على القوة، دلالة على التشبيه. لما الإنسان يشمر دلالة على أنه إيه على أنه يريد أن يفعل، يعني على أن جسده قوي، على جسده قوي. فأمر الرسول أن يكشفوا عن منكبهم الأيمن. نعم ويرملوا. فلما رأوا منهم ذلك قالوا لا أقوياء، قالوا أنهم أقوياء، قالوا إنهم أقوياء. نعم دون الوثوب والعدل والقانون. دون الوثوب إيش معنى الوثوب؟ لا يفعل هكذا، لا يثب يعني هكذا ينقل. نعم ولا يجري ولا يعدو ولا يجري جريا عظيما. نعم ويقال له الخبب، ويقال له الرمل، ويقال له الخبب. الخبب هكذا أن يخب، يقول فلان خب، خب يعني يعني يعني أسرع من غير عدو ومن غير وثب. نعم أي صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وفسر أكثرهم الخبب بأنه الإسراء بالمشي مع حز المنكب المنكبين بدون وثب. بدون وثب يعني على أنه يفعل هكذا يجعل منكبيه يهتزان. نعم قال أصحابنا ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط، والرمل مستحب في الطوفات الثلاثة الأول. نعم أي لا ينافي، لكن متى؟ إذا كان محرم، إذا كان محرما بحج أو عمرة. وأما إذا طاف ولم يكن محرما بحج ولا عمرة لا يفعله. نعم لأنه يتبع لإيه؟ يتبع كشف المنكب، يتبع الاطباع. الرمل والاطباع يطبع بعضهم بعضا. نعم والرمل مستحب أي لا ينافيه خبر مسلم ارملوا ثلاثا وليس بسنة، لأنه معناه ليس بسنة عام بسنة عامة ليس هو بسنة عامة، يعني إنما هو سنة. لو لم تفعله ليس عليك ليك حرج. نعم ولا يضرك قول ارملوا فعل أمر، والأمر يدل على الإيه؟ يدل على الوجوب. فقال لكن صرفوا عن الوجوب، ليس هو للوجوب بل هو أمر للاستحباب لا للوجوب. نعم كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللت من من من من النسك من العمرة أو الحج أو أروح أخذ آلة الاصطياد وأذهب أصطاد يعني واجب علي؟ لا، إنما هو يعني يحل لكم من باب إيه؟ الأمر للإباحة يعني يباح لكم أن تصطادوا بعد ذلك. نعم طيب لأن معناه ليس بسنة عامة في كل طواف لكل أحد كسائر السنن، وإنما شرع بسبب خاص وهو إظهار الجلد الجلدي وإنما شرع بسبب خاص وهو إظهار الجلدي يعني القوة، إذهاب الجلدي، إذا قلت الجلدي فالمراد الجسم هذا الذي فوق، وأما إذا قلت الجلد معناته الإيه؟ القوة، لإظهار الجلدي، لإظهار الجلدي. نعم. وهو إظهار الجلدي للكفار حينما قالوا سنة 7 من الهجرة وقت إتماره وهو أصحابه عمرة القضاء، هؤلاء قد وهنتهم، قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم حمى يثرب. نعم. فالرسول أمرهم أن يكسبوا مناكبهم أصحابهم وأن إيه؟ وأن يفعلوا الرملة، وهو المشي بعد قارب الخطى مع هز المنكب، مع هز المنكبين. نعم. هؤلاء قد وهنتهم، وهنتهم يعني أضعفتهم، وهنتهم يعني أضعفتهم، قد وهنتهم حما يثرب، حما يثرب، حما يثرب. إيش معنى حما يثرب؟ يعني الفنس، المرض حق الفنس، عرفت مرض الفنس تقول دجاوة؟ حما، الحما الفنس هذا يعني يقولوا يجيسوا سرحان. نعم. فلم تبقى لهم طاقة بقتالنا، فلم تبقى لهم طاقة، فاعل تبقى، فلم تبقى لهم طاقة، طاقة بالرفع، فلم تبقى لهم طاقة بقتالنا، يعني ما عندهم قوة، يعني لو قتلناهم نغلبهم. فالرسول أراد أن يبين لهم الإيه؟ الجلد. ولذلك ينبغي لكل إنسان أن إذا كان عنده عدو وعرف عدو وينظر إليه يبين له الإيه؟ يبين له أي يظهر له القوة. فما ذاك يقول أنه يروى عن الله أعلم أن بعض الناس يعني دخل عليه عدوه فقال إيه وتجلوا قال إيه ذاك عدوه قال له وإذا المنية أنشبت أظفارها، وإذا المنية يعني جاء الموت، المنية المراد به الموت، وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيد كل تميمة لا تنفر، يعني الفيد كل تميمة وكل دواء لا ينفع. إذا خلاص إذا إذا إذا إذا انقضى العمر هل ينفع الدواء؟ ما ينفع الدواء إلا إذا بقي عمره، وأما إذا لم يبقى عمره ما ينفع. وإذا المنية أنسبت أظفارها، شبه المنية الموت، شبهه بأسد وضع أظافره في حلق الإنسان كيف يحيى؟ ما يحيى. وإذا المنية أنسبت أظفارها الفيد كل تميمة، تميمة يعني كل كتابة، كل كتابة تفعلها، كتابة أو حجاب أو أي شيء من الأدوية ينفع؟ ما ينفع. بعدين ذاك إيش قال له الذي تجلد؟ قال وتجلد للشامتين أريهم أني على ريب الزمان لا أتضعضع، يعني قال له أنا أوري قوة، أنا أوري قوة حتى, حتى, حتى, حتى عدوي لا يشمت بي. نسأل الله أن لا يجعل لنا عدوة. نعم. غير فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قاله فأمر أصحابه، على ما قالوه، يعني الرسول يعلم الغيب؟ لا، ليس يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولو كنت أعلم، هو يقول في القرآن على لسانه الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر، ما أسد وجعان. الرسول عليه السلام يعني ما يعلم عليه السلام، لكن من أطلعه؟ أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما قال كفار قريش، على ما قال كفار قريش. نعم. فأمر أصحابه بالرمل ليرى المشركين جلدهم وقوتهم، ليوريا المشركين جلدهم وقوتهم. نعم. ليوريا المشركين جلدهم وقوتهم ففعلوا، فلما رأوهم فصار قوتهم عضو على مين؟ على جلد، وهو من عطف التفسير، يعني أن الكلمة التي بعدها المعطوفة على الأول تبينه. نعم. فلما رأوهم قالوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم أنحكتهم هما يشربوا، هما يثرب، يعني لما شبهم كده يفعلوا قالوا كيف تقولوا على أنه هما يثرب أنحكتهم، شو كيف ينقضون كأنهم سباع، رضوان الله تعالى عليهم. نعم. إنهم لأجلد من كذا وكذا، إنهم لأجلدوا أجسر أجلدوا خبر إن تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا اسمه لأجلدوا، واللام لام الإيه سموها المزحلقة، أو لام الإيه أو لام الابتداء أصلا، ولأنه لكن تزحلقت من الإيه من الاسم إلى الإيه إلى الخبر، سموها لام المزحلقة أو لام الابتداء. نعم. وإنهم لا إيش؟ إنهم لأجلدوا من كذا وكذا، ثم بقى الرمل مع سبا لسببية. ثم بقي الرمل، ثم بقي. طيب واحد يسأل، هذا سؤال عن بقي الرمل، سؤال عن جواب تقديره. طيب هذا الرمل الرسول أمره لذلك السبب، هذا الرمل والاتباع الرسول أمر أصحابه يفعلوه ليه؟ لأن قريشا قال، والآن ما في قريش، لين الآن نفعله؟ قال بقي تثيرا وشعارا حتى إذا فعلنا نقول هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي أي ذكرى، بقي ذكرى كما بقي السعي بين الصفا والمروة ذكرى لمن؟ لهاجر على أن لما عليه السلام لما جاءت إلى مكة وعطش ولدها، نعم، فصارت تطلب الماء بين الصفا والمروة إلى آخره، فبقيت ذكرى. نعم. طيب ثم بقي الرمل مع زوال، ثم بقي الرمل، وقلنا فتح الميم، ثم بقي الرمل مع زوال سببه، لأن فاعله يستحضر به سبب ذلك، لأن فاعله يقول أنا أفعل هذا ليه؟ لأن الرسول أمر أصحابه ذكرى، يبقى إيه؟ يبقى ذكرى. نعم. وهو إيش معنى ذكرى؟ كلام كاملاي ريغاتان يسمع لما هذا يفهم. نعم، هذا معنى ذكرى، معنى ذكرى. نعم. طيب وهو ظهور أمرهم فيتذكروا نعمة الله بإعزاز الإسلام وأهله، حتى يتذكروا لما إيش رضي الله تعالى عنهم أسيادنا، لما وصلوا إلى مصر فتحوها، وصلوا إلى العراق فتحوه، وصلوا إلى كذا وفتحوه، وصلوا إلى إسبانيا وفتحوه، يتذكروا الله. شوف تلك الأيام كانوا يقال تقول لنا قريش ونحن كذا، كانوا يقولون أبو حفظ، والآن شوف فين ملكنا، ذكرى يبقى لهم رضوان الله تعالى عليهم أسيادهم. نعم. ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد منع الرمل لزوال سببه، فتذكر هذا أي هذا؟ أن فاعله إيش هذا؟ سيدنا عمر يعني يقول رضي الله عنه، نعم، لما يعني مرة من المرات أراد أن يقول للناس لا تفعلوا الرملة ولا تفعلوا كذلك كشفا منكم. نعم، يعني خلاص قال هذا وقته الرسول ذلك الوقت، لكن تذكر على أنه يبقى ذكرى، يبقى ذكرى للمسلمين، مثل ما بقي السعي ذكرى لهاجر عليه السلام. نعم، كذلك بقي ايش؟ بقي رمي الجمار، كذلك ذكرى لسيدنا ابراهيم الخليل، رمي الجمار، هذا ليش نرمي الجمار الان؟ نحن نرمي نرمي تعبدا لله، طاعة، لان الله امر سيدنا محمد بذلك وامر سيدنا ابراهيم بذلك، لكن سيدنا ابراهيم فعله ليه؟ لان الشيطان تعرض له حينما اخذ ابنه سيدنا اسماعيل عليه السلام على الصحيح، لانه اختلفوا، قيل على انه الذبيح هو اسماعيل، وقيل على انه الذبيح هو اسحاق، لكن الصحيح على انه هو اسماعيل عليه السلام، حينما قص عليه النوم الذي راه في منامه، نعم، قال لا يا بني اني رايت اني اذبح، نعم، في المنام اني اذبح، فقال يا افعل ما تؤمر، كان مطيع رضي الله عليه السلام. نعم، فلما أن وضعه للجبين، سلوا للجبين وضعوا، نعم، يعني جعل جبينه في الأرض وأراد أن يذبحه، أمر الله تعالى أن السكين لا تمضي، لا تمشي ولا تذبح. نعم، وقال يا ابن قد صدقت الرؤيا، لكن الله فعل هذا الأمر ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم كان ما عنده ذرية، مرة إلى أن بلغ 90 سنة، إلى أن بلغ عمره 90 سنة ما عنده ذرية بالمرة، وزوجته ابنة عمه وهي سارة بنت عمه لم يكن عندها ذرية، وعمرها في ذلك الوقت 70 سنة وهو 90 سنة. نعم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن تحمل، شوف، قالت إني عجوز، قال أمر الله، الملائكة لمن جوهم قال بشروها بغلام، قالت فضحكت، قيل على أنها ضحكت حاضت، قيل أنها ضحكت حاضت بعد أن الحيض امتنع منها 70 سنة، دنع منها، أراد الله سبحانه وتعالى أن يأمر الحيض تحيض حتى يحصل الولد. نعم، فضحكت، وقيل أن ضحكت قال كيف أنا أجيب البزورة وأنا عمري 70 سنة، ذلك أمر الله إذا أراد، قضاء الله أمر كذا، إذا أردنا وما أمرنا إذا أردنا يعني إلا أن نقول كن فيقول. نعم سبحانه وتعالى. فبعد ذلك جاءت بسيدنا إسحاق بعد إسماعيل، لكن أول جاءت بإسماعيل من السيدة هاجر رضي الله تعالى عنه ورحمهم عليهم السلام. نعم. فلما سيدنا إبراهيم رزق الولد، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس في زمان سيدنا إبراهيم، هل إبراهيم بقي خليلا يعني محبة الله في قلبه، وإلا محبة الولد جاءت في نفت محبة الله، أراد أن يظهر لهم. فلما أمره بالذبح ما قال لا، قال يا ربي كيف، ما عندي غير بس واحد اديني، وكيف أنا لا، قال لا أتبعه، يعني محبتك عندي قاعدة، محبتك أنت يا ربي هي المقدمة، ومحبة الولد في الأرض. شوف يعني إبراهيم بقي على محبتنا، يعني يظهر، أراد الله إظهار أن إبراهيم بقي على الخدة، يعني على أن الولد ما أشغله عن محبتنا، لا الولد ما أشغله عن محبتنا، بل محبتنا مقدمة عنده. فهذا فيه فضل لمن؟ فضل لسيدنا إبراهيم على أنه بقي على الخلة، ما شغله الولد، ما عنده غير واحد ولد كمان يذبحه. نعم. فهو قدم أمر الله سبحانه وتعالى وأن يفعل الولد، فلما الله سبحانه وتعالى أظهر للناس ذلك فأمر السكين أن تكف، وأنزل فداء عن إبراهيم. نعم. وفديناه بذبح عظيم، جعل الله تعالى نزل خروف من الجنة وأمر أن يذبحه فذبحه بدل إسماعيل عليه السلام. نعم. فهذا الله يعلم على أنه إبراهيم باقي على الخلة، لكن ليش أمروا بذلك؟ ليرى الناس أن إبراهيم باقي على على الخلة. نعم. طيب عليه السلام. نعم. فبقي الناس يضحون في منى، ذكرى لمن؟ ذكرى لفداء إسماعيل، بقي الذكرى. كذلك رمي الجمار، بقي ذكرى أن الشيطان تعرض لإبراهيم، قال فين تروح يا إبراهيم؟ قال أريد أن أذبحه لأني رأيت في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي. فقالوا يا شيخ ولدك واحد ما عندك غيره، وكيف تذبح واحد يذبح واحد وأنت وحيد الولد وكذا، ما سمعك أنا، صار يرميه بالحجار. فرمي الحجار الآن نحن نفعله متابعة لسيدنا محمد، لأن نحن ما علينا وجوب المتابعة إلا لمحمد. نعم. وتبقى ذكرى لأن سيدنا محمد أبقاها بأمر الله سبحانه وتعالى ذكرى مخلدة لإبراهيم. نعم. فكذلك نحن نطيع ما جاء وما فعل عن محمد عليه الصلاة والسلام، نفعله ونطيع ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام، يجعلنا نسأل الله أن يمدنا على حبه وعلى حب طاعته سبحانه وتعالى. نعم. والرمل مستحب بالطوفات الثلاث، بس بالطرف الطوفات الثلاث مو السبعة، بس الأول فقط. نعم. ويسن المشي على الهينة في الأربع الأخيرة، والصحيح من القولين أنه يستوعب البيت بالرمل، وفي قول ضعيف لا يرمل بين الركنين اليمانيين، يعني بعضهم يقول على أنه يجعل الرمل في السبعة كلها، لكن إذا جاء ما بين الركن اليماني والركن حق الحجة في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يقف. قالوا لأنه إيش؟ لأن كفار قريش كانوا في جبل الشامية جالسين، وفي جبل المروة كانوا يرونه، والذي يأتي من هنا من جنجها يأخذ نسم كان إيش؟ كان لا يرمل إلى آخره. طيب. أيوة. دليله رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تركه بينهما. ترك الرمل بينهما، بين الحي بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود. نعم. في قولنا تقول في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة لا حسنة، وفي قول تقول ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. الإنسان يقول بين الحجر وبين الركن اليماني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقول اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، قنعنا بما رزقتنا يا الله، لا تجعلنا ننظر إلى ما في أيدي الناس، اجعلنا نقنع بما أعطيتنا وارزقنا البركة فيه. نسأل الله، لأن الإنسان إذا قنع قبع خلاص، يعني ما قلبه ما يتعلق، يقول ليه فلان عنده وأنا ما عندي، ها؟ يعني يحمل نفسه مرض ما هو قدر، ها؟ والحسود العزو بالله كالعود الحطب يأكل بعضه بعضا، كالنار في الحطب تأكل بعضها بعضا. ألا تدري يا حاسدي على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله إذ لم ترضى لي ما وهب، هو اللي أعطاني وأنت ما ترضى ما أعطاني. أنت اعترضت على من؟ اعترضت على الله سبحانه وتعالى، ها؟ والله سبحانه وتعالى يعطي هذا ويمنع هذا، ويعطي هذا ويمنع هذا، هو أعلم بحال الإنسان. ربما هذا الإنسان الفقير إذا أعطاه سبحانه وتعالى المال أفسد، الله تعالى خزمه بالفقر، ربطه بالفقر. وهذا الغني لو الله تعالى أفقره لفسد حاله، إن منكم من لو أغنيته لفسد حاله، وإن منكم لو أفقرته لفسد حاله. سبحانه هو أعلم سبحانه وتعالى. اللهم دبرنا فإننا لا نحسن التدبير. نعم، الله تعالى أعلم، يجعل هذا غني ويجعل هذا فقير، لأن هذا الغني لو أفقره لفسد حاله، لا نحر نفسه، ما يستطيع أن يعيش. وهذا الغني لو أو هذا الفقير لو الله أغناه، ها، تولى في الأرض وفسد في الأرض، نسأل الله. وإذا تولى سعى في الأرض وفسد فيها، نسأل الله السلامة. ما اشترى المنكر واشترى الخبائث واشترى الحشيشة واشترى الأفيون واشترى الخمر ورع عبد وسوى المخازن، لا، الله سبحانه وتعالى قيده بكونه ربطه بكونه فقير، ها، قيده قيد. زي ذاك الذي مر على أولاد يلعبون، ومن جملة الأولاد واحد منهم أعمى، وهذا الأعمى مسكين لما آذوه يقوم يجري وراءهم على الصوت، فقام هذا الذي رآهم الذي رأى هذا المنظر قال يا ربي، يعني كلهم مفتحين وهذا أعمى من دونهم كأنه نبي من الأنبياء، فقال أصلب أنا أوريك. رد الله سبحانه وتعالى على الأعمى، رد علي عيني، وإذا هو مسك هذا كسر رقبته، مسك هذا كسر رجله، قال له شوف نحن قيدناه بالعمى حتى لا يفعل هذا. شوف حكمه، لا لا لا, لا تعترض فتنطرد، قل آمنا بالله هو أعلم. بس وإذا رأيت صاحب عاهة قل في نفسك اللهم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لا تسمعه. إذا رأيت إنسان أعرج، إنسان أعور، إنسان أعمى، وأنت بصحيح البدن تقول في نفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، عافاني، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. نعم، تحمد الله على ذلك، لكن لا يسمع، لأنك إذا أسمعته كأنك تخبث حاله، تخبث إيه؟ حبث. نسأل الله، وادعوا له بأن الله يعافي، نسأل الله لنا ولكم العافية إن شاء الله. نعم، وأجيب كما في الحاشية وأجيب حط همزة بغل ألف ضمة وأجيب. نعم، وأجيب كما في الحاشية بأنه كان في عمرة القضاء سنة سبعين عمرة القضاء، يعني القضية، مو القضاء يعني على أنه يعني هذاك أداء وهذا قضاء، لا، القضية يعني القضاء الذي حصل عليه الاتفاق بين سيدنا الرسول وبين ايش كبار قريش، على ان الرسول يرجع في السنة السادسة الى المدينة ولا يدخل مكة هو واصحابه المحرمين، وعلى ذلك ايه السنة التي تأتي في السنة السابعة، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب. ورواية انه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر، من الحجر الى الحجر، من الحجر الى الحجر، يعني رمل، يعني حتى الرمل من الحجر الأسود، يعني الطواف كله الشوطة كلها الطوفة كلها رملها من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. شوف لا إله إلا الله، في هذه الغزوة الذي هي غزوة الحديبية، واتفق الرسول معهم على أنه لا يقاتلونها ولا يقاتلهم أذنى 10 سنوات، وساروا قريش كفار قريش يذهبون إلى المهاجرين أقاربهم في المدينة وينظرون حال المصلين وحال كيف يمشوا مع الرسول، الذي خافوا منه وقعوا منه، الذي خافت منه قريش على أنهم إذا دخلوا المسلمين مكة ربما يسلم معهم كثير من الكفار قريش في الهدنة، وإذا هم يأتون إلى المدينة ويزاورون أقاربهم وإذا هم يسلمون. نعم رضوان الله تعالى عليهم السيادة، نعم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم، نعم. الله أكبر. طيب.